سائلة تقول أنا كنت بأدي العمرة وبطوف، خدت شوط من الأشواط، طفت شوط من الأشواط من داخل حجر إسماعيل. إخواني وأخواتي، حجر إسماعيل جزء من الكعبة، لا يجوز الصلاة فيه فريضة، لكن تطوع نعم، ولا يجوز الطواف من داخله. من داخله كأنك طفت من داخل البيت، ملغي. هي تقول أنا عوضت الشوط دوت بعدها لما رحت هنا. الطواف أحد أركان العمرة وتركه تبطل به العمرة. أسأل الله أن يتقبلها منك، اللهم أمين يا رب العالمين.